إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ومسلم في صحيحه باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل. وفي رواية: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الإمام النووي في شرح مسلم في هذا الحديث قوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. والقاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ على العبادة أيا كانت هذه العبادة. فمن ذلك وأمثلته مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث ونقض الوضوء حكم ببقائه على طهارته الأولى، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة لو كان جالسا في المسجد لا يصلي. يعني الحكم بالطهارة ولو شك وهو في المسجد خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، فلا وضوء عليه بكل حال. وإذا تيقن الحدث ونقض الوضوء وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. الصورة الثانية لهذه المسألة، ومن مسائل القاعدة المذكورة، أن من شك في طلاق زوجته أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو نجاسة الطعام أو غيره من الأشياء، أو أنه صلى 3 ركعات أو 4 أو ركع وسجد أم لا، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته 3 صلى أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يعني يقول: صليت 3 فقط لأن 4 مشكوك فيها، والثلاث على يقين. أو أنه نوى الصوم أو الوضوء أو الاعتكاف وفي أثناء هذه العبادات، كذلك هذا الأمر. وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث. ومدلول الحديث أنه أمر أو أمر صلى الله عليه وسلم بعدم الانصراف والخروج من الصلاة أو من المسجد أن هذا شك، والشك ضعيف وغير معتبر لقوة اليقين وصحته، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما في السنن أن الشيطان يأتي إلى دبر الإنسان وينزع منها شعرة ليبين ويشكك الرجل أنه خرج منه شيء. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية والوعي والبصيرة والفهم والفقه. قال: واليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. اليقين هو ثبوت الفهم مع ثبات الحكم، هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. قال تعالى: على أهل الكتاب بكون المسيح عليه السلام قتل وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه قتلا يتيقنون به، بل إنما حكموا بذلك تخمينا وظنا ووهما. انتهى كلام الأصفهاني. كما قال تعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قلت: أجمع العلماء والفقهاء على جملة قواعد فقهية كلية، وهي ست قواعد. الأولى: الأمور بمقاصدها، ومنها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والقاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. والثالثة: المشقة تجلب التيسير. والرابعة: الضرر يزال أو ولا ضرر ولا ضرار في لفظين. والخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة. والسادسة: العادة محكمة أو وكذلك العرف مصدر من مصادر التشريع، كما قالوا: دليل القياس الصحيح وحي من الكتاب والسنة. وفي مسألتنا هذه القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. ففي مسألة الطلاق مثلا، رجل طلق زوجته مرتين يقينا وشك أنه طلق الثالثة أم لا، وكان صادقا وليس بكذب ولا يكذب ولا يدلس، فنقول النكاح والزواج هو اليقين، والطلقة الثالثة لا تعتبر لأنها محتملة. والقاعدة: إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. واليقين أقوى من الاحتمال والشك، فيفتى له ببقاء الزواج ولم تقع الطلقة الثالثة. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله، فإن من أقوال مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي في هذه المقولة التي تكتب بماء الذهب، قال: لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر، 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان، لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم وننسى 99. فانظر إلى هذا الكلام الذي يكتب فعلا بماء الذهب. فقال هذا الكلام وهذا القول لمالك من أحسن ما يكون، وهو قائم على القاعدة الكلية: اليقين لا يزول بالشك. ووجه كلامه رحمه الله ومعناه أن رجلا أتى 99 وجها وسببا ودليلا على أنه مشرك وخارج عن الإسلام، ووجها واحدا بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتعتبر شهادته ولا نكفره، بل هو مسلم موحد حتى يأتي الدليل اليقيني على كفره وشركه، وذلك من باب عذره بالهوى والضلال والشهوة لحب الدنيا وشهواتها وملذاتها وللمال والمنصب والجاه وحب أهل الضلال والفجور والفسوق والرغبة في ذلك، لكن معه الصك الذي ينجيه من النار والخلود فيها، كما روى البخاري ومسلم في الحديث القدسي لرب العزة سبحانه وتعالى ملك الملوك قال: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وكذلك الجهل بأسمائه الحسنى ومعناها وإحصائها وتحقيقها ومعرفة المراد منها ثم العمل بها، فمع الجهل بها وبصفاته العلى يمنعه من الخروج من الإسلام لأنه نطق بالشهادتين. روى البخاري في صحيح ومسلم من حديث أبي هريرة قال: كان رجل يسرف على نفسه يفعل الأفاعيل والمعاصي الكبيرة وكل حرام، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لا أن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا أو ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض بكن فيكون، فقال للأرض اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم بين يدي الله. فقال تعالى: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر له. وفي رواية قال: مخافتك فغفر له. فمع فجوره وضلاله المبين هو مؤمن بالله ويخشاه. ففي هذا الحديث العظيم الجليل من الرحمن الرحيم الرؤوف اللطيف البر الحليم الودود أنه غفر له على ما كان من جهله بقدرة الله الكاملة على أن يقول للشيء كن فيكون، فهو الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده، الغالب على أمره، ملك الملوك وقاهر الجبابرة والقياصرة والمجرمين والكافرين، ولكن عذره بجهله، مع أن هذا الذي يشك في قدرة الله ليس بمسلم. ولكن قاعدة أهل السنة والجماعة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فربنا سبحانه وتعالى عذره، ولكن الذي ينطق بالشهادتين ويجهل صفة من صفات الله أو أكثر من صفة فهو معذور بجهله، مهما كان هذا الجهل صغيرا أو كبيرا. إن الله تعالى قال في سورة النساء: حتى فيما لا يسع المسلم جهله، فيما لا يسع المسلم جهله. روى ابن حزم في المحلى كتابه العظيم في الفقه، وأبو نعيم في حلية الأولياء، أن رجلا من التابعين في عهد عمر بن الخطاب، والعهد بينه وبين رسول الله قريب، فزنى رجل، فأراد حاكم هذه المصر وهذه القرية، بعثه عمر وكان في هذا المكان، فأراد أن يقيم عليه حد الزنا، فقال: والله لا أدري أن الزنا حرام. فتوقف حاكم مصر وأرسل إلى عمر بن الخطاب، فأرسل إليهم: إن كان لا يعلم فعلموه، وإن علم فأحدوه. هذا في عهد قريب والناس يعلمون الزنا والسرقة وكذا، ولكن العذر بالجهل إن كان الرجل صادقا. ويغفر ما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما دون الكفر والشرك معذور مغفور له. وهذه الآية تبين وتوضح قوله تعالى كما في سورة النساء، هذه في سورة النساء وهذه في سورة النساء، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فظاهر هذه الآية أن الذي يقتل مؤمنا مسلما عن تعمد وسبق الإصرار والترصد لا يخرج من النار وهو وليس بخالد. ظاهر الآية أنه خالد مخلدا فيها أبدا، ولكن الآية الثانية وضحت ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلابد من حمل المجمل على المبين والمتشابه على المحكم، هو هذا، وهذا بإجماع الصحابة. وقد ثبت عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس ابن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله، لما جاءه رجل من التابعين وسأله عن قتل المسلم ما مصيره، فتفرس وتفطن ابن عباس فيه، وعلم من الرجل أنه ينوي قتل رجل آذاه أو بينهما شقاق، فذكر له ابن عباس الآية الثانية أنه خالد فيها ليرهبه ويخوفه ويزجره حتى لا يقدم على القتل. وفي فتوى أخرى لابن عباس أيضا لرجل قتل مسلما وجاء لابن عباس يسأله وقد علم أنه ندم وجاء نادما متحسرا على فعله بالقتل فذكر له الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى مذهب الكتاب والسنة وصحابة رسول الله بالفتوى بين الترغيب والترهيب. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتجشعه يشربه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. فبعد هذا الحديث روى مسلم حديث آخر في صحيحه باب الدليل على أن من قتل نفسه لا يكفر. في الحديث أن قاتل نفسه مخلدا لا يخرج من النار، هذا كظاهر الآية، ولكنه حديث عام مخصوص بدليل آخر أو بدليل آخر في صحيح مسلم أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك من حصن حصين ومنع حصنا كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف شريعة رسول الله. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومهم فاجتووا المدينة أصابهم سقم ومرض، فمرض الرجل فجزع فأخذ مشاقص سكين أو سهم له فقطع به براجمه مفاصل الأصابع فخشبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل ابن عمرو في منامه فرآه هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، قطعت براجمك فلن نصلح منك ما أفسدت. فقص الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. قال النووي في شرح الحديث أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ومصيره بعد ذلك إلى الجنة. وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله التي يوهم ظاهرها تخليد القاتل قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، وفيه إثبات العقوبة لبعض أهل المعاصي، فإن هذا الرجل عوقب في يديه. وفي الحديث رد على فرقة المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل إجماع الصحابة أن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإجماع الصحابة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وبمفهوم المخالفة للآية العكس، إن الحسنات يذهبن السيئات. وبيّن ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري أن الرجل في الحديث الذي قال لأبنائه أن يحرقوه ويطحنوا جثته فقال هذا الرجل آخر من خرج من الموحدين من النار ثم دخل الجنة، فبقي أهل الشرك والكفر والإلحاد في النار ونار المؤمنين انتهت. فمكث زمنا طويلا يعذب ثم غفر الله له بعد أن أخذ حظه من العذاب. فقوله خشيتك فغفر له بينها بين خشية والغفران آخر من خرج من الجنة، وظاهر الحديث أنه غفر له ولن يدخل النار، فلا بد من البيان. حمل المجمل على المبين هذا اللي يبينه أهل أصول الفقه. قال: والله يغفر لمن يشاء من الموحدين ويعذب من يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. قلت: فهذا منهج أهل السنة والجماعة وإجماعهم على أن الأصل حمل اللفظ على الآية والظاهر على ظاهره وحقيقته بدون تأويل وتحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا مجاز، حتى يأتي دليل تصرف به عن الظاهر إلى الباطن ومعنى آخر بدليل آخر، لا بهوى ولا بشهوة ولا بجهل ولا بغل ولا بحقد ولا بنفس خبيثة ولا بقلب مريض. فأصل دين الإسلام اليسر وعدم الضيق والعنت وحسن الظن بالموحدين ولو أتوا بالكبائر العظام. وفي الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه باب تحريم من قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. وكذلك رواه مسلم في صحيحه من حديث أسامة بن زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زيد وحارثة وابنه أسامة. فقال أسامة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة وقد هدمنا القوم، ثم لحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم بعد هزيمتهم كلهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه ولم يقتل. قال أسامة: فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، كان متعوذا، إنما قالها خوفا من السلاح، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. فقال: إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم هل قالها صادقا؟ فما زال يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل يزيد صلى الله عليه وسلم على أن يقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قالوا في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، الفاعل في قوله أقالها هو القلب. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هو القلب. ومعناه: إنما كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم، أنكر على أسامة وهو حب رسول الله، أنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها بالقلب واعتقدها وأخلص في قوله وكانت فيه أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب. يعني أنت لست بقادر على هذا، فاقتصر على اللسان فحسب. وهذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس، هذا من أهل العلم، ولا تطلب غيره. ومعنى قول أسامة: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني تمنيت لم يكن تقدم إسلامي، بل ابتدأت الآن بالإسلام ليمحو الله عني ما تقدم. قال: وهذا الكلام من عظم ما وقع فيه. قلت: وعلى ضوء ما تقدم بيانه، فإن دين الإسلام دين قائم على الفهم السليم والإدراك القويم والوعي المستقيم والبصيرة الفقهية الممزوجة بالحكمة والصواب، والإلمام بفكر أولي الألباب أصحاب العقول الوسطية التي مدارها وأمرها وملاك شأنها على الاتباع للكتاب والسنة بفهم سلف السنة سلف الأمة من أصحاب رسول الله. حديث البخاري قال رسول الله لابنته فاطمة أنا خير سلف لك، فأول سلفي في هذه الأمة رسول الله. بفهم سلف الأمة من أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ففي ذلك الخلاص والمناص والفوز العظيم. فمن قواعد الإسلام شرعية الوسيلة، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فلا بد للوصول إلى المقصود أن يصل بطريقة شرعية لا تخالف النصوص ومقاصد الشريعة وروحها ومعناها ومضامينها. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما الوسيط بينهم، فكل من اشترك في تحقيق الرشوة فهو مشارك في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم في الإثم سواء. وذلك أن فعل الحرام الذي حرمه الله ورسوله هو وسيلة لفساد العباد والبلاد ونزول سخط الله وغضبه على الناس أجمعين بسبب شؤم المخالفة والمعصية، لأن كل معصية هي فساد في الأرض. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ومن جملة الفساد التجديد على الناس مما وفيما يسره الله ورسوله عليهم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل دين الإسلام كتابا وسنة تخفيف، وهذا هو الأصل، إلا أن يوجد دليل شرعي بالتجديد بدليل شرعي آخر. هذا دليل وهذا دليل، هذا من الله وهذا من الرسول. فكل أمر وشأن له طرفان وسط ووسط، طرف بالتخفيف وطرف بالتجديد، ووسط بينهما له دليله هو اتباع تعاليم الكتاب والسنة في كل مسألة من مسائل الشريعة، من الأمر والنهي والحلال والحرام، من الحق والباطل، من الغي والرشاد، من السنة والبدعة، من العلم والجهل، من النور والظلمات، من الإسلام والشرك، من العدل والجو. فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شريدة ولا واردة إلا بينها لأمته، والحمد لله رب العالمين. فليس هناك إلا الطاعة والمعصية. وأختم المقال ببيان الأحوال بأن يقال علم متين وفقه مبين كتاب وسنة وقياس جلي رصين وإجماع بمسائل الشريعة مكين، ثم جهل وابتداع وانحراف وميل عن الحق الواضح الناصع دفين، ولذة وشهوة ونفس أمارة بالسوء وهوى وشيطان مستكين يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق والعظام والمفاصل والنخاع والصدور والقلوب والعقول والفكر الهجين. وأصل الدين حديث النبي الأمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه بتمكين ويقين. فاليقين المنشود هو حسن الظن بقدرة الله الكاملة التامة على تغيير الأحوال المنعكسة والمقلوبة والمتردية والمنخنقة والنطيحة وغير الصحيحة. فالأمل الشرعي فيه ممدود وغير محدود. فبين عشية وضحاها، بين صباحها ومساها، كما قال سيد من سادات التابعين الحسن البصري العالم الحزين، لابد للناس من تنفيس. قال لابد للناس من تنفيس، لابد للناس من تنفيس. فنفس الله على الموحدين فانقلب الحال رأسا على عقب، فرزق الله المسلمين ومن عليهم ووهب واصطفى الله للموحدين من صدق ونصح وكتب. وما أعظم ما كتب كتابا إلى أمة محمد بجد وتعب وحب ونصب وجلد ودأب. فكانت خلاصة كتابته عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله معلم الأخلاق والأدب، وللتنفيسة تلبيسة مفصلة ومهيئة ومكيفة بلا شغب. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فذلك أحسن الأدب، فذلك أحسن الأدب فذلك أحسن الأدب تأدبا مع ملك الملوك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولتعلمن نبأه بعد حين. وصلى الله على نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم.